بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 32 من دروس شرح الأربعين النووية في ليلة السابع من المحرم عام 39 بعد 400 وألف، هناك بعض الأسئلة عن الدرس السابق في الحديث 18 الذي مر معنا سابقا، حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تتمعها وخالق الناس بخلق حسن. وردت أسئلة تتعلق بالحديث السابق، يقول: هل التوبة تعفي الإنسان من عقوبة الحد عليه إن لم يعلم بذنبه أحد؟ لا شك أن التوبة تجب ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح: التوبة تجب ما قبلها، يعني تمحيه وتذهبه وتسقط عنه عقوبة الحد إذا تاب توبة نصوحة، كما هي التوبة من كبائر الذنوب. إذا لم يصل الأمر إلى القاضي أو إلى ولي الأمر ليقيم عليه الحد، ما دام ستره الله عز وجل فهو يستر نفسه، يستر على نفسه ويتوب توبة نصوح، يندم على الفعل ويترك الفعل فورا، ويعزم في نفسه أن لا يرجع مرة أخرى لهذا الذنب الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب الذي توجب الحد. وعليه أن يكثر من الاستغفار، عسى الله أن يغفر له ويستر عليه. في الدرس الماضي أيضا أجبنا على سؤال فيما يتعلق بأن كثيرا من النساء يتمسكن بالخلاف في تغطية الوجه، وأنه ليس على الوجوب. إذا كان الزوج يأمر بتغطية الوجه، ما هو الموقف؟ أجبنا على هذا السؤال. بناء على الإجابة جاء سؤال آخر، فكان الجواب في الدرس الماضي: إذا المرأة تأخذ بالقول الثاني بعدم وجوب تغطية الوجه أمام الأجانب إذا أمنت الفتنة، لكن الزوج أمرها بالتغطية، فيجب عليها طاعة الزوج، لأن طاعة الزوج واجب على المرأة في مثل هذه الأمور المشتركة. بناء على هذا الجواب السابق جاء سؤال: هل يؤخذ من هذا أن طاعة الزوجة لزوجها وهي واجبة تكون قاعدة في فعل جميع المستحبات، حتى وإن كانت المرأة تدين الله بهذه المستحبات والزوج يدين بأن هذه المستحبات هي واجبة؟ يعني الزوجة ترى أن هذا سنة من السنن المستحبة، والزوج يرى أنه واجب من الواجبات الفرائض. هناك أمثلة كثيرة على هذا. قال: فهذا السؤال، هل يؤخذ مما سبق أن يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في كل شيء؟ فالجواب فيه تفصيل: تكون طاعة الزوجة في الأمور التي اختلف فيها أهل العلم إذا كان الأمر مشتركا بينهما، مثل هنا مثل تغطية الوجه، هو له حق ومن باب الغير على زوجته لا يريد أحد أن ينظر إليها، فهو من حقه أن يمنعها إذا كان هذا يسبب له الضيق والحرج، ولو كانت تأخذ بالقول الآخر. فإذا أمرها الزوج يجب عليها أن تطيع. وكذلك أيضا مثال آخر، إذا من أهل العلم من قال بأنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها في البيت، لكن لو أمرها الزوج أن تطبخ أو تنظف البيت أو تغسل الملابس يجب عليها طاعة الزوج، فصار فرضا عليها خدمة زوجها، لأن هذه من الأمور المشتركة بين الزوجين. وكذلك في السفر يجب عليها أن تطيعه لأنه هو أمير السفر، وهكذا في بعض الأمور يجب عليها أن تطيعه. في تسمية الولد من حق الزوج الأب فيجب عليه أن تطيعه يتشاوران، لكن إذا لم يتفقا فالأمر لولي الأمر للأب، وهكذا في بعض المسائل. أما الأمور الخاصة بالمرأة التي لا دخل للزوج فيها وليست من الأمور المشتركة بينهما، فهنا الزوج ليس له علاقة، مثلا كنوع القماش الذي تلبسه، واضح؟ أو النعال الذي تلبسه، أو الساعة، أو لون الهاتف، أو الذهب الذي تلبسه، هذه أمور خاصة بالمرأة، الزوج لا يأمرها، لا يجوز لها أن يتدخل فيها، لأنها أمور خاصة، نوع الأكل، طريقة النوم، المشي، الجلوس، الكتابة، هذه أمور كل إنسان له الحرية فيها، لا يجب على الزوج أن يتدخل فيها. مثل مسائل الرضاعة، رضاعة المولود، هذه خاصة بالأم، الزوج لا يتدخل فيها، وهكذا. فالجواب هذا فيه تفصيل، هناك أمور خاصة بالمرأة ليست مشتركة بين الزوج وزوجته، هنا لا يتدخل ولا يجب عليها طاعته فيها. أما الأمور المشتركة بينهما فلو حصل خلاف بين أهل العلم في بعض المسائل وهو أخذ برأي وهي أخذت برأي الآخر وهي أمور مشتركة بينهما وأمرها بذلك، فيجب عليها طاعة الزوج، يجب عليها طاعة الزوج، لأن المرأة مأمورة بطاعة زوجها في كل ما هو مشترك بينهما، لأنه هو السيد في البيت وهو المسؤول عنها. هذا التفصيل في هذا الجواب. هنا سؤال أيضا يتعلق بالدرس السابق، هل المراد من قوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تتمها، هل المراد بالحسنة التوبة أو تعم جميع الحسنات؟ أجبنا على هذا في شرح الحديث، ومن أهل العلم من قال أتبع السيئة الحسنة تتمها، قال الحسنة هنا التوبة من أهل العلم، وأكثر أهل العلم قالوا لا، الحسنة يعني العمل الصالح، أي عمل صالح يكون سببا لتكفير هذه السيئة ومحو هذه السيئة. أتبع السيئة أي سيئة، الحسنة أي حسنة تمحوها، تمحو هذه السيئة، هذا الذي ذكرناه. أخ قال هل الحسنات تمحو السيئات إن كانت من الكبائر؟ أيضا هذا ذكرناه، وذكرنا أن جمهور أهل العلم يرون أنه من التوب من الذي يمحو الكبائر هو التوبة، أما العمل الصالح لا يمحو، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الحسنة تمحو السيئة ولو كانت كبيرة من الكبائر. ذكرنا هذه المسألة، وذكرنا أن الذي رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأعمال الصالحة سبب في تكفير السيئات صغيرها وكبيرها ولو بغير توبة، واحتجوا بقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، واحتجوا بهذا الحديث أيضا أتبع سيئة الحسنة تمحوها، فالسيئة جاءت هنا عامة تدخل فيها الصغيرة والكبيرة، فالحسنة والعمل الصالح يمحو السيئات الصغائر والكبائر، عند بعض أهل العلم جمع من أهل العلم قال بهذا القول، وأيد ذلك شيخ الإسلام في كتابه الإيمان الأوسط، وذكر الأدلة الكثيرة التي ترجح هذا القول. ونحن ذكرنا لكم في الدرس الماضي ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صليت معنا؟ قال نعم، قال فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال حدك، إن الله غفر لك حدك، وهذا يدل على أن الصلاة كفارة للذنوب وهي من أكبر الحسنات، وظاهر الحديث أنها كفرت هذه الكبيرة التي أوجبت الحد على هذا الشخص، فالحسنات يذهبن السيئات الصغائر والكبائر، هذا اللي ترجح والله أعلم. هنا سؤال ليس له علاقة بالحديث ولكن بالدرس، أول الدرس ذكرنا توجيهات وتنبيهات للمرأة المسلمة في الأسبوع الماضي، فهذا يتعلق بهذه الكلمة، يقول البعض يستدل بمشاركة النساء قديما في الحروب طبعا نحن ذكرنا قصة أم عمارة رضي الله عنها تذكرون، وأنها جرحت في غزوة أحد أكثر من 15 جرحا وقطعت يدها، لأنها كانت تداوي الجرحى وكانت تحضر الطعام للمجاهدين، وهذا جاء وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك معه وكانت في الغزوة. وهكذا ثبت عن غيرها من نساء السلف أنهم شاركنا في الجهاد في سبيل الله لمداواة الجرحى وسقي الماء وإعداد الطعام للجنود مع أمن الفتنة. فهو السؤال هنا يتعلق بهذا، البعض يستدل بمشاركة النساء قديما في الحروب على جواز عملها في الأماكن المختلطة مع الرجال. طبعا فرق بين الحالتين، فرق بين ذهاب المرأة مع محارمها أو مع ولي الأمر في الجهاد في سبيل الله لمداواة الجرحى وسقي الماء وإعداد الطعام مع أمن الفتنة، مع أمن الخلوة بالرجال الأجانب، وبين اختلاط المرأة ساعات طويلة بزينتها وطيبها مع عدم الأمن من الفتنة والخلوة بالرجال الأجانب. هذا قياس مع الفارق، قياس غير صحيح. هذا الجواب على هذا السؤال. نبدأ بحديث اليوم، الحديث 19. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أحسنت. هذه وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، كنيته أبو العباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بن العباس. يروي لنا هذا الحديث يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، خلفه يعني رديفه على الدابة، كان يركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدابة، فقال لي: يا غلام. أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذا الشاب لما رأى فيه من الخير والإقبال على الفقه في الدين، فهو ابن عمه العباس رضي الله عنه، فأركبه خلفه على الدابة، فأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة وصايا، ذكرت هنا في هذا الحديث 7 وصايا. قال له: يا غلام. يا غلام في لغة العرب تطلق على الشاب الذي لم ينبت شاربه، وأيضا يطلق على الكهل، الكهل ما بين سن الشباب وبين سن شيخوخة، هذه السن 30 و40 و50، أيضا يطلق على الكهل، يقال أيضا للكبير يا غلام، ويقال للصغير أيضا يا غلام. ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب في مادة غلمة، قال هنا يطلق على الكهل فيقال للكبير يا غلام، ويقال للصغير أيضا يا غلام. ويأتي الدليل على ذلك، دليل يأتي عليه بعد قليل، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي: يا غلام. ثبت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أيضا لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال، عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا في الصحيحين، عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، وعمر هذا ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الربيب ابن الزوجة الذي يقيم معها، هذا ربيب. فيقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثبت إذن غلام أكثر من حديث، وجاء في قصة الإسراء أيضا كما في الصحيحين، أيضا في قصة الإسراء والمعراج قصة طويلة فيها لما بكى موسى عليه السلام، بكى موسى عليه السلام، يروي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة الطويلة أن موسى بكى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي، لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. هذا سبب بكاء موسى عليه السلام. الشاهد من الحديث، والحديث هذا في الصحيحين في البخاري 3887 وفي مسلم 164، قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ما كان غلاما في ذاك الوقت، كان كهلا، فيطلق الغلام على أيضا الكهل، يا غلام يطلق على الكهل، من عمره 30 و40 و50 سنة إلى 60 سنة يطلق عليه غلام أيضا، جاء في هذا الحديث وذكره أيضا في كتب اللغة. قوله يا غلام نداء، نداء فيه تأنيس وفيه تحبيب للمخاطب، إذا خاطبت شخصا وقلت يا غلام، والعرف يسمح بذلك، وعرف الناس يسمح، لأن أحيانا أعراف الناس لا تسمح بهذه الكلمة ولو كانت كلمة مشروعة، فإذا قلت له يا غلام هذا نداء، هذا النداء فيه تأنيس تحبيب للمخاطب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطب ابن عباس يا غلام حتى يؤنسه ويحببه، لأنه يريد أن ينصحه، يريد أن يوصيه بوصايا، فقال له يا غلام حتى يستأنس هذا الغلام ويستحضر عقله وسمعه لما يقال، حتى يلتفت السامع بقلبه لهذه الكلمة، ماذا سيقول بعد هذه الكلمة. فيؤخذ من هذا أنه يستحب في التعامل مع الناس أن تنادي من أردت أن تنصحه أو أردت أن تبين له من أمر من الأمور، يستحب أن تناديه بكلمة مناسبة فيها تأنيس وتحبيب وفيه التفات، تجعله يلتفت إليك ويصغي بقلبه وبسمعه إليك. هذه الكلمة تشد الشخص إذا نودي بكلمة محببة، هذه السنة وهذه أخلاق النبوة. مثلا لو ناديت شخص يا أخي، يا صاحبي، يا صديقي، يا ولدي، مثلا إذا كان صغيرا في السن، أو تناديه بالاسم أو اللقب أو الكنية التي يحبها، هذا مطلوب شرعا بناء على هذا الحديث، تناديه بالنداء الحسن الذي يجعله يسمع منك قبل أن تبدأ معه الحديث والنصيحة، هذا مطلوب بناء على هذا الحديث يا غلام ولغيره من الأحاديث. قال بعد ذلك: إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات. إني هذه تدل على التوكيد عند العرب، إني هذه تدل على التوكيد، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لهذا الغلام هذه الوصايا، هذه الكلمات التي ستأتي، إني أعلمك، يعني انتبه يا غلام، انتبه، أصغي إلي بسمعك وعقلك، سألقي إليك كلمات عظيمة، احفظ هذه الكلمات، وصايا مهمة احفظها اعمل بها. كل هذا من هذه الكلمة، يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني كان ممكن يقول احفظ الله يحفظك مباشرة، لكن لا، هكذا الأسلوب الذي فيه تحبيب للمجتمع وبيان أهمية الكلام الذي سيأتي، إني أعلمك كلمات، يعني انتبه واحفظ هذه الكلمة، كلمات عظيمة، وصايا عظيمة. ثم قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله، احفظ حقوق الله عز وجل، احفظ حدود الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق الأخبار، واحفظ الله بعبادته وفق ما شرع سبحانه وتعالى، لا بالأهواء ولا بالمحدثات. فإذا حفظت حدود الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وصدقت بالأخبار وحفظت حق الله عز وجل عليك وعبدته كما ينبغي، يحفظك الله، حفظك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. فهذه وصية عظيمة منه صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام ولهذه الأمة من بعد هذا الغلام. فحفظ الله عز وجل في حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وذلك بحفظ ما أوجب الله عز وجل، ما فرض علينا أداءه من الأوامر، حفظ حدود الله عز وجل بالوقوف عند هذه الحدود، عدم تعدي هذه الحدود، عدم تجاوز حدود الله عز وجل، الحفظ لنواهيه باجتناب ما حرم الله عز وجل، كما قال تعالى والحافظين فروجهم والحافظات. فحفظ النواهي الله عز وجل باجتنابها، باجتناب كل ما حرم الله عز وجل، الواجب على العبد أن يحفظ الله عز وجل في سمعه وبصره ومأكله ومشربه وفي حياته وفي شأنه كله، فلا يفعل ما حرم الله عز وجل، بل يفعل ما أمر الله عز وجل به، ما أوجبه عليه. هذا معنى احفظ الله، يحفظك، لأن الجزاء من جنس العمل، حفظت حدود الله وحقوقه حفظك الله عز وجل. وحفظ الله عز وجل نوعان، حفظ في مصالح الدين وهو أعظم، أعظم حفظ الله تعالى وأجله وأشرفه، أن يحفظك في دينك وفي إيمانك وفي إسلامك ويثبتك على هذا الدين. فعلى العبد أن يسأل الله عز وجل دائما أن يحفظه في دينه ويثبته على هذا الدين، فيدعو دائما اللهم احفظني بالإسلام قاعدا، اللهم احفظني بالإسلام قائما، جاء هذا الدعاء في الأحاديث. كذلك يقول دائما اللهم ثبتني على دينك، اللهم ثبتني بالقول الثابت، هذه كلها جاءت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن حتى يحفظك الله عز وجل في دينك وإيمانك، احفظه في حدوده وحقوقه، واسأله دائما أن يحفظك ويثبتك على هذا الدين. وغير ذلك أدعية جاءت، فعلى العبد أن يسأل ربه عز وجل دائما أن يحفظه أو يحفظ عليه دينه وإيمانه. ومن اهتدى إلى الله عز وجل حفظه الله عز وجل من جميع الفتن، من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات. ومن فتنة المال وفتنة الأهل والولد والجار وغيرها من الفتن. هذا معنى احفظ الله يحفظك باختصار. احفظ حدوده، اعمل بالفرائض، ابتعد عما حرم الله عز وجل، احفظ حقوق الله عز وجل عليك، لا تتعدى حدود الله ولا تتجاوزها، فيحفظك الله عز وجل، يثبتك على هذا الدين، يحفظك من الفتن بأنواعها، يحفظ مالك وأولادك وأهلك وهكذا. كذلك أيضا النوع الثاني من حفظ الله عز وجل للعبد حفظا في مصالح الدنيا. إذا النوع الأول حفظ في الدين وهو أهم وأجل، حفظ الله عز وجل للعبد. النوع الثاني أن يحفظك في مصالح الدنيا، فمن حفظ حدود الله عز وجل حفظه الله عز وجل من مضلات الفتن، وجعل له مخرجا حينما تكثر الأهواء ويرى الفتن مقبلة ومدبرة ويبصرها بعينه، فيحفظه الله عز وجل من هذه الفتن بخلاف غيره الذي لم يحفظ الله عز وجل، لم يحفظ حدود الله عز وجل وحقوق الله عز وجل. فعليك يا عبد يا مسلم أن تحفظ الله عز وجل بحفظ حقوقه وحدوده، حتى يحفظك الله عز وجل ويثبتك على دينه ويحفظك من الفتن، ويحفظ أهلك ومالك وولدك. الأدلة كثيرة على ما ذكرت، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فإن حفظت الله عز وجل بذكره، فذكرته عندما نزلت هذا المكان واستعذت به عز وجل، استعذت بكلماته التامة، فحفظك الله عز وجل بأنه لم يضرك شيء حتى ترتحل من هذا المكان. فهكذا العبد دائما عليه أن يحفظ الله عز وجل في حدوده وحقوقه، لأجل أن يحفظه الله عز وجل في دينه، ويحفظه أيضا في دنياه. فالمسلم عليه أن يعتني بالفرائض، بأداء الفرائض والواجبات، ويكثر من المستحبات أيضا، وعليه أن يبتعد عن المحرمات، يحافظ على الأذكار والعبادات بأنواعها، حتى تكون سببا لحفظ الله عز وجل له. كل يحتاج إلى أن يحفظه الله عز وجل ويرعاه وينصره. فهذا معنى احفظ الله يحفظك. قال: احفظ الله تجده تجاهك. أيضا احفظ الله عز وجل في حدوده وحقوقه، تجده تجاهك. تجده تجاهك يعني أمامك، لأنها جاء في الرواية تجده أمامك أيضا في نفس الحديث. احفظ الله تجده أمامك في نفس الحديث كما في الرواية الأخرى أمامك. احفظ الله تجده أمامك، هذه فيها زيادة على الحفظ، تدل على حفظ الله عز وجل وعلى زيادة. والمعنى تجده عز وجل يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياك، كما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله عز وجل معهم، محيط بهم، ويرعاهم وينصرهم من اتقوه عز وجل وأحسنوا في حياتهم، في إيمانهم، في دينهم. هذا معنى احفظ الله تجده أمامك. ثم قال: إذا سألت فاسأل الله. إذا طلبت شيئا فاطلب من الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا مطابق لقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة بالله عز وجل: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا طلبت شيئا فاطلب من الله عز وجل، وإذا طلبت الإعانة أيضا فاطلبها من الله عز وجل، فإن سؤال الله عز وجل دعاء، والدعاء هو العبادة. ومعنى هذا أن المسلم يعبد الله عز وجل وحده، ويسأله سبحانه وتعالى قضاء حاجاته ويستعين به في جميع أموره الدنيوية والأخروية. وعلى العبد أيضا أن يأخذ بالأسباب في ذلك، الأسباب المشروعة، ويسأل الله عز وجل أن ينفعه بهذه الأسباب، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز. كذلك أيضا إذا سألت فاسأل الله، يعني اسأله وحده سبحانه وتعالى كل شيء، مثل ما قال سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله. فالعبد يسأل ربه عز وجل في جميع أحواله، ولا يسأل في أموره أحدا من الناس. هذا حال الأنبياء عليهم السلام، وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وبايع أيضا غيره من الصحابة ثوبان رضي الله عنه، بايعهم على ماذا؟ أن لا يسألوا الناس شيئا، كما جاء عند مسلم في صحيحه 1043 من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: فلقد رأيت، رأى من حال الصحابة، فلقد رأيت كان بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، فيكون على الناقة أو على البعير فيسقط صوته من يده، فلا يقول أعطوني الصوت، هو ينزل بنفسه فما يسأل أحدا يناوله إياه. كذلك عند أحمد وأبي داود حديث ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي، هو في صحيح سنن أبي داود 1643. من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. فينبغي للعبد أن لا يبالغ ولا يكثر من سؤال الناس إلا لضرورة أو حاجة ماسة لا بد منها، لأن هذا مما يضعف الرغبة فيما عند الله عز وجل. هذا معنى إذا سألت فاسأل الله، اجعل سؤالك وطلبك من الله عز وجل، لا تسأل غيره. فينبغي للعبد أيضا أن يسأل الله تعالى دائما في كل شيء، ويلح في الدعاء والطلب منه عز وجل، لأن الله عز وجل إذا لم تسأله يغضب عليك، كما جاء في الحديث عند الترمذي: من لم يسأل الله يغضب عليه، في صحيح سنن الترمذي 3373 الحديث. فهذا معنى إذا سألت فاسأل الله، اسأل دائما ربك سبحانه وتعالى، اطلب منه أي شيء في كل أمورك وفي كل شأنك، وألح في الدعاء والطلب منه عز وجل، فإنه يجيبك سبحانه وتعالى. هذا معنى وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل، لأن المقادير مكتوبة في اللوح المحفوظ، رفعت الأقلام، إذن كتبت المقادير، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق الناس 50,000 سنة. فعز وجل بعلمه المسبق بمن خلق وبمن يخلق كتب ذلك في اللوح المحفوظ. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فعلى المسلم أن يحسن الظن بربه عز وجل، ويتيقن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما في تكملة الحديث. فعليه أن يأخذ بالأسباب المشروعة في طلب الرزق وفي شأنه كله، ثم يتوكل على ربه عز وجل، فإذا كتب الله له ذلك سيكون. ولو اجتمع الناس كلهم على أن ينفعوه لم ينفعوه إلا بما كتب الله، إلا بشيء قد كتب الله له. وهكذا إذا اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لابد عند المسلم يكون يقين وحسن الظن بالله عز وجل وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا أيضا يدل على الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، الركن السادس الإيمان بالقدر، فهذا من الأدلة عليه. ثم قال بعد ذلك وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. هذا مثل ما سبق، احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك يعني أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الرخاء هو الغنى، الصحة، الفراغ، النعيم. فإذا تعرفت إلى الله بالإيمان به وبتوحيده سبحانه وتعالى وأنه وحده لا شريك له، فالله عز وجل يعرفك. فإذا تعرفت على الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة، عند شدائد، عند اشتداد الأمور في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. فمعرفته عز وجل، تعرف إلى الله في الرخاء. كيف نتعرف إلى الله عز وجل؟ بالإقرار به عز وجل، الاعتراف بوجوده سبحانه وتعالى، والتصديق، وميل القلب إليه سبحانه وتعالى، والطمأنينة بذكره، والحياء منه سبحانه وتعالى، والخوف منه ورجائه. هكذا معرفة الله عز وجل، بالإقرار به والتصديق والإيمان، وميل القلب إليه، والطمأنينة بذكره، والحياء منه، والخوف منه، ورجائه سبحانه وتعالى. ومعرفة الله عز وجل لعبده يعرفك في الشدة، معرفة الله لعبده بعلمه عز وجل بعبده واطلاعه عليه سبحانه وتعالى ومحبته لعبده وإجابة دعائه، وخاصة عند الشدائد. هذا معنى تعرف إلى الله في الرخاء، آمن به وأقر بوجوده سبحانه وتعالى، واجعل قلبك مائلا إليه سبحانه وتعالى لا شريك له، واطمئن بذكره سبحانه وتعالى، واستحي منه وخف منه، وارجو مغفرته وفضله سبحانه وتعالى. هكذا تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة بعلمه سبحانه وتعالى وبنصرته لك وبإجابة دعائك وبمحبته لك واطلاعه عليك سبحانه وتعالى. هذه خلاصة هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم. فمن أخلص عمله لله عز وجل في حال رخائه وسعته يجد الخير من الله عز وجل، ويجد دفع الضر عنه في حال شدته وكربه، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لأنه اتقى الله عز وجل، فالله عز وجل أوجد له المخارج من الهموم والمشاكل والمصائب، ورزقه من حيث لا يحتسب لأنه اتقى الله عز وجل، عرف الله عز وجل في الرخاء فعرفه عز وجل في الشدة. وهكذا جاءت الأحاديث الكثيرة، وكلكم يعرف قصة الثلاثة الذين آواهم المطر إلى غار، أصحاب الغار كما في الصحيحين، فانحدرت صخرة وسدت باب الغار، وهم الثلاثة في داخل الغار توسلوا إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة. توسل أحدهم ببره بوالديه، وتوسل الثاني بحفظه للأمانة وتنميتها وردها لصاحبها، وتوسل الثالث بتركه الفاحشة من أجل الله بعد قدرته عليها، فكشف الله ما بهم من كرب وأزال ما حل بهم من ضرر، فتزحزحت الصخرة حتى تمكنوا من الخروج، لأنهم عرفوا الله عز وجل في الرخاء فعرفهم عز وجل في الشدة. وهكذا في حياة المسلم، إذا اتقى الله عز وجل ووحده سبحانه وتعالى وآمن به ونصر دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل ينصره ويثبته على الدين ويحبه سبحانه وتعالى ويجيب دعوته. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. لو تيقن العبد المسلم بهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم لارتاح في حياته، ما ندم على ما أصابه من البلاء وما أصابه. الإنسان يتمنى أمورا، لكن إذا كانت ليست مكتوبة له كيف تحصل له؟ لا يمكن. يتمنى زوجة كذا وكذا، ويتمنى مالا، ويتمنى مزرعة، ويتمنى وظيفة، وهكذا في الدنيا، ويأخذ بالأسباب، فلأنها لم تكتب له لا يحصل عليها، فلا يندم. أعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، غير مكتوب لك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصابك من مرض أو من مصيبة أو من أي شيء في حياتك كتب عليك هذا، ما أصابك لم يكن ليخطئك، لا بد أن يصيبك بحكمة الله عز وجل، بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله عز وجل، ويعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، فلا يندم على ما فات، عليه أن يعمل ويتوكل على الله عز وجل ويعبده سبحانه وتعالى كما شرع. إذن ما قدر الله عز وجل سلامتك منه فإنه لا يحصل لك، وما قدر عز وجل حصوله لك فلا بد من وقوعه، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء قدره الله عز وجل، قدر الله عز وجل حصوله لا بد أن يوجد، لا يتخلف، وكل شيء لم يقدر لك لا سبيل إلى حصولك عليه ووصولك إليه، لا يمكن. فعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، ويتوكل على الله عز وجل، ويتقي الله عز وجل، ويأخذ بالأسباب في حياته الدنيوية. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. واعلم يقينا أن الصبر، الصبر على الشهوات، الصبر عن الشهوات وعن الذنوب والمعاصي، الصبر بأنواعه، النصر مع الصبر، فالنصر على شهواتك وعلى شبهات القوم وأهل الضلال والأهواء، النصر عليها والنصر على العدو مع الصبر، مع الصبر بأنواعه. فاصبر على طاعة الله عز وجل، واصبر عن معصية الله عز وجل، واصبر على البلاء. هذه أنواع البلاء الثلاثة، أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على البلاء. فأعلم أنك إذا صبرت واحتسبت الصبر عند الله عز وجل فإن النصر مع الصبر، النصر على هذه المصائب وهذه الشهوات وهذا الشيطان والهوى والدنيا، النصر على العدو يكون مع الصبر. فعليك أن تصبر وترضى بقضاء الله عز وجل، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الفرج انكشاف الشدة، مع الكرب يعني مع اشتداد الشدة. فإذا اشتد الكرب على المؤمن هذا دليل انكشاف هذا الكرب وانكشاف هذه الشدة، لأن الفرج مع الكرب، كما أن النصر مع الصبر، كما أن العسر أيضا مع اليسر. هذه جمل ثلاث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فيه بيان حصول النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، واليسر مع العسر. فالصبر ينتج عنه النصر بإذن الله عز وجل. فالله عز وجل يبتلي عباده، هل يصبرون أم لا، ليعرف الصادق منهم من الكاذب. فإذا صبر نصره الله عز وجل وأيده. وهكذا إذا جاء الكرب واشتد عليك أيها المؤمن، فاصبر واحتسب والجأ إلى الله عز وجل، لأن الفرج مع الكرب. وهكذا تعسرت أمورك، اعلم أن مع العسر يسرا، لأنك مؤمن بالله عز وجل تعبده ولا تشرك به شيئا، واعلم أن الكرب والشدة يكشفها الله عز وجل بالفرج الذي يعقبها، وهكذا العسر يعقبه اليسر من الله عز وجل. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ذكرنا بعضها، نلخص بعض الفوائد من هذا الحديث، مما يستفاد من هذا الحديث أن من حفظ حدود الله عز وجل حفظه في دينه ودنياه، هذا يقين لا بد عند العبد. احفظ حدود الله يحفظك الله عز وجل في دينك وفي دنياك. الفائدة الثانية قال أن من أضاع حدود الله لا يحصل له الحفظ من الله، لأن الله عز وجل قال نسوا الله فنسيهم، نسوا الله عز وجل، لم يؤدوا الفرائض والحقوق والواجبات التي عليهم، فالله عز وجل نسيهم، لم يحفظهم ولم يرعاهم، تركهم لحالهم ولشياطينهم، لأنهم لم يحفظوا حدود الله. من فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ، فحفظ الله عمل والجزاء أن يحفظه الله عز وجل، وهكذا الجزاء من جنس العمل، من ستر مسلما ستره الله عز وجل، وهكذا من رد عن عرض أخيه الغيبة رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل، وهكذا. وهذه قاعدة تحتها فروع كثيرة. من فوائد هذا الحديث أن العبد يخص ربه بالعبادة والاستعانة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلجأ إلى الله عز وجل واطلب منه ما تريد في هذه الدنيا، أطلب كل شيء، كل ما تحتاج من الله عز وجل، فالله عز وجل يسخر لك من يلبي طلبك سبحانه وتعالى. من الفوائد الإيمان بالقدر في هذا الحديث، وأن الله عز وجل علم كل شيء وكتبه وشاءه وأراده وخلقه عز وجل، فهذا الإيمان بالقدر. اعلم يقينا بأن الله عز وجل علم كل شيء، علم ما كان وما يكون وما سوف يكون سبحانه وتعالى، وكتبه في اللوح المحفوظ، وشاءه وأراده سبحانه وتعالى كل شيء، وخلقه أيضا عز وجل. هذه أركان الإيمان بالقضاء والقدر. أيضا من فوائد هذا الحديث أن العباد لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا كان النفع والضرر مقدرين من الله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، الأمة الإنس والجن، الأمة يعني الإنس والجن، على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك إذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء، فالنافع الضار الله عز وجل، هذا من أفعاله سبحانه وتعالى ليست من أسمائه النافع الضار. من فوائد هذا الحديث أنه لا يحصل لأحد نفع إلا إذا كان مقدرا، ولا يندفع عنه ضرر إلا إذا كان مقدرا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا أصبت بمصيبة فاعلم أن الله عز وجل قدرها عليك، فاصبر واحتسب، فإنه ابتلاء وامتحان لك، لعل هذه المصيبة تكون سببا لرحمة الله عز وجل لك ودخولك الجنة وأنت لا تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من فوائد هذا الحديث أن الصبر يعقبه النصر، وأن الكرب يعقبه الفرج، وأن العسر يعقبه اليسر. هي ابتلاءات في هذه الدنيا، لكن العبد عليه أن يتيقن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصبر يعقبه النصر، لا بد منه، قد يتأخر لحكمة من حكم الله عز وجل أرادها سبحانه وتعالى، لكن سيأتي النصر. وهكذا الكرب إذا اشتد عليك أيها المؤمن يعقبه الفرج، لا بد أن يفرج عن هذا الكرب. كذلك العسر إذا تعسرت الأمور عليك فمعها اليسر من الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث أيضا تواضعه صلى الله عليه وسلم، من أخلاقه تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته للصغار، يركب هذا الغلام خلفه على الدابة، هذا من تواضع، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكانته عالية عند ربه سبحانه وتعالى، أعلى مكان عند البشر، لكنه تواضع صلى الله عليه وسلم وأركب هذا الغلام خلفه، فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة لنا. فعلى المسلم أن يتواضع تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلاطف الصغار، هذا من خلقه العظيم ومن نصحه صلى الله عليه وسلم. وصحت عنه أحاديث كثيرة، صح أنه كان يمر على الصبيان ويسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يتواضع ويلاطف الصغار اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث التقديم بين يدي النصيحة أو الأمر المهم، إذا أردت أن تتكلم مع شخص بأمر مهم أو تنصحه أو توصيه بوصية، قدم بكلمة لتحببه ولتشد انتباهه إليك، يا أبو فلان يا أخي، كلمة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، ليحبب هذا الغلام يلفت انتباهها للوصية القادمة التي سيوصيه بها. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويجعلنا من المتأسفين به رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأسفين به والمقتدين به والثابتين على سنته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ويحفظ ولاة الأمور ويوفقهم لما يحبه ويرضاه، ويثبتنا وإياكم على دين الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.